من الوجدان قريب اسمع لهجرة منا فهو لهذا القلب طبيب اسمع لهجرة منا فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرحلة قربت تنتهي بس قبل ما نقول كلمة النهاية وإن شاء الله عمرنا ما هنقولها لأننا على طول في صحبة الحبيب وفي معية الحبيب. قبل ما نقولها حد بسرعة كده ثمرات زي الشموس ظهرت على الدنيا كلها. ثمرات مش هقول ثمرات هقول شموس هقول أقمار هقول يعني فجر جديد ثمرات سريعة وشمس جديدة أو شموس كثيرة ورا بعض ورا بعض ورا بعض قدمها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنشوف حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اداني هذه الشموس الاولى التي سطعت على الكون التوحيد وجه الكون كله بالواحد الاحد. وقف قصاد مين؟ اناس يعبدون الاوثان ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر. ده احنا لحد النهارده فيه اناس لا زالت بتعبد البقر في 200 مليون بقره بتعبد في الهند ولها الإجلال ولها المهابة وتمشي في أي مكان وتوقف المرور. تخيلوا بقى يعني بيأكلوها ازاي وبتعيش فين؟ لكن هو ده المنطق. ده في طائفة من الطوائف حوالي 13 مليون بيقلهوا فخر وبيديله خمس مكسبهم خمس اللي بيكتسبوه كله وبيوزنوه بالذهب. يعني يوزنوا هذا الشخص وتقل ذهب لان تصورين انه يعني الواحد مش عايز يقول من كثر ما انا بستغرب ازاي الناس عايشه في هذا الزمن. وفي ناس وعارفين في مصر القديمه كانوا بيعبدوا او بيقلهوا فرعون. هذا الخضم الساهل اللي موجود فيه او هذا الخضم الزاهر اللي كان في الكون ويجي حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لهم في اله واحد الشمس والقمر والشجر والحجر مسخراته سخر لك كل هذا الكون وسخر لكم ما في الارض جميعا بتعبد ايه. النهارده بقى الناس انقلبوا على الفطر ايضا. هناك من عبد العقل وعبد الفرد واصبحت تلاقي والنخبه دي موجوده النهارده شايفين نفسهم قدروا يوصلوا لنتائج مذهله وللاسف الشديد كلها ضد الانسانيه. لكن اعتبروا ان لهم الحق في انهم يفتحوا بطن اي واحد وياخدوا كلى ولا كبد ولا كذا ان هم الاحق والاولى انهم يعيشوا واحنا المفروض فائض بشري ليس لنا هذا الحق. وطبعا شايفين تهيأ لهم ان هم بالهندسه الوراثيه واللي بيعملوه واللي هيوصلوا له هيقدروا يوصلوا لاشياء كثيره او يناصحوا الخالق وكذبوا. والدلائل واضحه الان. العالم يسير في اتجاه معاكس تماما ودلوقتي راجعين يدوروا على القيم اللي بدات تضيع والجود اسكس لان كان من حقنا نرجع تاني ندور على القيم. وكان في رئيس جمهوريه فرنسا السابق كان يقول لهم ارجوكم ما تقطعوا. كانوا مستغربين ايه علاقته الدايمه بالدول الاسلاميه. قال لهم عشان ما تنسوش ان لسه في مساحات حلوه للفضيله وللخير اللي النهارده بيحاولوا بكل الطرق يضيعوها. عشان كده بقول الحقوا. يبقى جانا اول شمس ظهرت على الكون التوحيد. ثاني شمس اثرت على الاخلاقيات واصبحت محور للسلوك التفكير باليوم الاخر فاصبح سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أوجد جيلا طلاب للآخرة ولكن لا ينسون الدنيا ويعملون من أجل أن تسطع شمس الخير والحق والجمال. تعالوا نشوف أمثلة كده جميلة تذكرنا باليوم الآخر. حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ادانا الأمثلة في كل ما يعني كل حاجة بنقولها كده لها مثل عظيم من سلوكيات سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان بيعلم أتباعه وأحبابه إنهم يستعدوا للقاء الله، وكان هو أول مثل لا خد قصر ولا عمل ولا خد من قصر قيصر وكسرى ولا مش فاهم إيه ولا عمل أبدا. كان بينام زي مكان ما تغيرش بيته غير انه بدل ما كان مش عارف ايه بقى اصوب ازاي ونايم على حصيره. فبيقول له لو شئت عملنا لك. قال ما انا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها. اما ترضون ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا؟ خليهم ياخدوا ما دنيا بسيطه هوى مفيش. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من جعل الدنيا اكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن جعل الآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا صاغرة. وفي حديث يا دنيا في حديث قدسي يا دنيا خدمي من خدمني واستخدمي من خدمك. عشان كده صحابة الحبيب اللي اتبرع بماله كله يبتغي رضوان الله زي سيدنا ابو بكر الصديق اللي كان بيجهز البيوش ويشتري البير عشان يشربوا المسلمين منها ويجيب القافله والناس قدام القافله دي تعال مجاعه والناس مش لاقيه تاكل. التجار جايين يتلموا على سيدنا عثمان ها هتدينا بتسع. لا لا في واحد هيدفع لك اكثر كتير. قال له هيدفع لك مين؟ قال لهم الله. وراح فرقها كلها ببلاش على الناس. عبد الرحمن بن عوف اللي كان يجيب القافله محمله بخيرات الله ويوزعها على الناس ببلاش. ايه ده؟ ازاي قدروا ينسوا الانا؟ ازاي قدروا ينسوا هحوش ايه لبكره؟ ما كانوش بيفكروا كده. شوف ابو الدرداء وكان حكيم اتعلم من الحبيب صلى الله عليه وسلم الحكمه. برضه نفس الحدوتة لو نايم على جلد أو نعمل لك أمام ليه داري هناك إليها سأرجع ولها أجمع. أنا بجمع للي فوق مش اللي تحت. أنا بيتي هناك وشايف شايف بيتي هناك. ولما اضطر لهذا لم يخشى في قول الحق لومة لائم. لم يخشى كلمة الحق. لكن برضو لازم يقول لهم انتوا اخواننا وانتوا انتوا. لكن راح قايل لهم ايه؟ ما لكم لا تفتحون وتجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وترجون ما لا تبلغون. قد كان من القرون الاولى من هم مثلكم فصار جمعهم بورا وأحلامهم غرورا وبيوتهم قبورا. شوفوا الناس اللي على دراية بالحقيقة. وكل واحد كان يتكلم ومستني يرضي ربه. عشان كده يقول لك ايه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وقروا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فكان عينهم على الآخرة عينهم على رضوان الله. عشان كده كان فيهم شفافية وكان فيهم إحساس يعني عجيب بالآخر. حتى اللي ينتقل كان يجي لهم في الرؤية ويقول لهم ربنا كرمني إزاي ورحت فين وعملت فين. ده كان فيه تجرى حوارات بينهم. كان في واحد من أهل الدنيا اللي الدنيا غرهم قوي وشايف نفسه قوي وعنده مقدرة وعنده فلوس كتير وعمال يكسب ويشتغل ويروح ويجي وبنى عمارة أو بلاش عمارة بقى هنخليها لأن هي كان قصر أيامها. لا لكن كان فيهم قدر من السفاهين. وكان متزوج وجاب عروسة جديدة وجاب وهو بيتفرج على بيته بعد ما نزل النقاش كده من يبص لفوق وقع مات. فجاه لصاحبه في المنام فبيسأله أخبار البيت والفلوس والدنيا وإيه اللي حصل. أنا ما هو سبحان الله الروح لما تبقى متعلقة بالأرض تفضل متعلقة بالأرض، إنما لما تكون روح سفيفة بتجري بتكون متعلقة بالحق جل وعلا، ما بتتمنى لذة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى، بتبقى زي الكبسولة والصاروخ بتنطلق إلى أعلى اليمين مقامها ما بتشغلها في الدنيا. الرجل بيسأل أم قال له إيه؟ أما القصور فقد سكنت، أما الأموال فقد قسمت، أما النساء فقد نكحت، أما لو علمتم فإنه ليس هناك إلا التقوى. اكتشافات الحديثة بتقول الدنيا من خلال بقى السرعة اللي عمالين يكتشفوها طلع ان عمر الانسان في الدنيا 3 دقايق ونص، كأنه في 3 دقايق ونص دول لازم يبص، مطلوب منه ينزل يبص على قصر ويتفرج على اللوحات اللي فيه بسرعة. بس اوعى تشغلك اللوحات وتنسى تلتقط الجوهر اللي في الارض او الجوهر البسيط اللي متداري قصادك. لكن ننزل الدنيا نبتدي ننشغل شباب الله الفتوانة اللي بتعرف ايه اللوحة اللي بعدها، لا طب انا ضيع الشباب الست عايزة تفضل بقى، لا تسد، لا مش عارف ايه، تتمسك بالشباب وخلاص الحقي اللوحة اللي بعدها الوقت هيجري. طب يبقى عندي، طب ما نجيب البحر للمستسع للجميع، لا ما نعمل لنفسي بحر خاص. طب الجناين للناس كلها ما كله منفاس، لا اعمل لنفسي. تفضل تضيع الوقت، الوقت هيخلص، معرفتيش الحقيقة، الوقت بيجري. تفضل بقى تتلكك، طب ثانية أو يتلكك اللي حسب عمره، طب دقيقة، طب ما فيه رسل الموت جات، ابتدى السير، المرض، الأحباب بيبيعوا، اللي حواليه بيموتوا، وهو لسه متمسك بالدنيا وباللوحة الأخيرة، البتاعة دي لو ما جاتليش هعمل مش عارف ايه، لا ده انا لازم اجري ورا مش هياخدها مني فلان، البيعه دي مش ممكن فلان ياخدها مني، انا لازم اخدها. وكمان مش بس كده، ده ممكن يتاجر في حرام وهو ربنا فتح عليه عشان يبقى الوقت يتحاسبه بالمليارات مش بالمليون، ويجيب المليون والمليار والمليار والوقت خلص وبرده مفيش فايده ويقع ويطف. يجي يتكلم تتنجم ايديه، يجي ينطق يتنجم بقه، خلاص وقتك خلص وانتهى واصبح الامر بيد غيري واصبحت مرتهنا بعملي وخلصت الحدوته. ان كده حضره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيذكرنا بالاخره دايما. وكان الامام علي يقول يا دنيا غري غيري غري غيري تحكيت عليا، عيشي في قصير ومجلسي في حقير، ايه احلى حاجه فيها، ايه اكثر متعه فيها، اكثر متعه لقمه حلوه بتخلص في ثمانية وشوفوا بتبقى ايه، يعني حياه زوجيه في ثواني والحكايه تخلص. اذا ما هو التصدق؟ بس حب اللي حواليك واعرف ان الله سبحانه وتعالى ناظرك. ودي كانت أكبر منظم لعملك، أكبر مؤثر على حياتك، إنك تعرف إن في خاتمة لهذا الكون، والكفن ملوش جيوب، وده هيخلي سلوكيات الناس تتغير ونتعلم من الجيل الأول. حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ساب لنا هذه النجمة الزاهرة المؤثرة في السلوكيات. ماذا أقول لحبيبي رسول الله؟ إن الأنجم تتوالى. النجمة الثالثة المسؤولية الشخصية. تخيلوا نلاقي اليهود يقولوا إيه؟ إحنا شعب الله المختار، عشان كده دايما كل واحد فينا عينه على بكرة يوم لقاء الله، هيبقى معانا ايه وحنقول له ايه ورصدنا ايه. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ربي يا خير مدير، انت من الوجدان قريب، اجمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اجمع لي برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. ابحث عن طيف الهادي، اتعلم بالانشاد، ابحث عن طيف الهادي، اتعلم بالانشاد. قد ملأ الوجد فؤاده، ان رسول الله حبيب، إن رسول الله حبيبي.